سيدي دولة الرئيس، سيداتي سادتي، في كل مرة أقف هذا الموقف أحرج وأرى الكلمات تتتالى ويصادق بعضها البعض، فأحتار أيها أختار، وأراني لو تحدثت عن المعجزة التي ليست بمعجزة جيل بل معجزة أجيال، إذ أن التاريخ العربي في قديمه وحديثه لم يروي عن مثل معجزتنا السيدة أم كلثوم. حتى ولا تاريخ الأجيال الغربية أو الشرقية تحدث عن معجزة كمثل معجزتنا، إنها هبة الأمة العربية الفنية. والآن أراني أطيل، مع أنه لا ضرورة للإطالة، فيكفي أن أقول مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم نسهر الليل. Thank you.

طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصفى. سرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة أعرف حكايات مليانة أقاس ودموع وأني Thank you. يا ما الحب نادى على قلبي ما ردش Oh, منه لكن في النهار في الدنيا. اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه يا اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيك يا حبايبكم العيب فيك يا حبايبكم اما الحب Thank you. مش مالك طول يا اللي ملي